وأورثنا وترى الملائكة يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين شديد العقاب الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم Yeah. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وَأَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَمَتَّنَا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ Oh.

صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. سمعنا سويا الجمع الطيب الكريم الى هذه التلاوة القرآنية العطرة تلاها على مسامع حضراتكم قارئ الاذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بهرية مركز تقسيم شرقية فضيلة القارئ الشيخ ممدوح دودة سعد الخدمة الفندقية المتميزة أولاد دياب أكوا ديار مدينة شرقية مخازن الفراش الكبرى والإنارة الحديثة صلاح دمين الزقازيق الهندسة الصوتية إدارة أحمد يحيى المهنباي وشكر الله صاحبه جميعا والبقاء لله.